لك لا لغيرك يا إلهي أخشع وإليك سائلا أتضرع قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة الداعي يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك فكن له يا مسمع ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك فكن له